الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد، فهذا المجلس 27 في مذاكرة تلخيص أبي العباس القرطبي لصحيح الإمام مسلم بن الحجاج، وبلغنا وإياكم إلى كتاب الجمعة، وقد ضمنه الملخص أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي، ضمنه مع كتاب الجمعة كتاب العيدين وأبواب الاستسقاء وأبواب الكسوف والخسوف. وهذه طريقة في التلخيص، يذكر الكتاب ويضمن تحته أبواب كتب بعده. ومسلم رحمه الله إنما كتب الكتب في جامعه الصحيح، أما التبويبات فإنها من صنيع الشراح والملخصين. فهذا النووي رحمه الله اشتهرت تبويباته حتى طبعت مع متون صحيح مسلم، فيظنها من لا يدري طريقة مسلم أن التبويب منه، وإنما التبويب من النووي. وتبويبات أبي العباس القرطبي ها هنا لا تقل قدرا عن تبويبات النووي من حيث الفقه، ومن ذلك هذا الجمع في التلخيص. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال أبو العباس القرطبي رحمه الله تعالى في تلخيص كتاب مسلم: كتاب الجمعة. باب فضل الغسل للجمعة وتأكيده ومن اقتصر على الوضوء أجزأه. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب الناس يوم الجمعة، إذ دخل عثمان بن عفان فعرض به عمر، فقال: ما بال رجال يتأخرون بعد النداء؟ فقال عثمان: يا أمير المؤمنين، ما زدت حين سمعت النداء أن توضأ ثم أقبل. فقال عمر: والوضوء أيضا، لم تسمعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وسواك، ويمس من الطيب ما قدر عليه، وفي أخرى: ولو من طيب المرأة. في هذا الباب وما تحته من الأحاديث ترجمه في فضل الجمعة، في فضل الغسل فيها والطيب و تبكير، وأن يلبس من أحسن ثيابه. وفيه ترجيحه رحمه الله إلى أن الغسل سنة مؤكدة لا واجبا، لقوله: وأن اقتصر في الوضوء، ومن اقتصر في الوضوء على الوضوء أجزأه. ذكر حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين: سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن يأتي للجمعة فليغتسل. ومثله حديث أبيه عمر، وذلك أنه عتب على عثمان لما تأخر وأن اكتفى بالوضوء، لأنه ترك سنة مؤكدة لا أنه ترك واجبا. وأقوى حديث في الباب يدل على الوجوب هو ما رواه الجماعة. من الجماعة؟ الشيخ محمود. الجماعة هم البخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة وأحمد، هؤلاء السبع يقال لهم الجماعة. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وهذا أقوى ما دل على الوجوب. وأذكر أن شيخنا الشيخ محمد رحمه الله وهو ممن يميل إلى القول بالوجوب قال لو أن ماتنا من الماتنين من الفقهاء والعلماء قال في مسألة إنها واجبة أو أن كذا واجب لما احتمل غير الوجوب. فهذا نبينا عليه الصلاة والسلام يقول غسل الجمعة واجب على كل محتمل. ومسألة غسل الجمعة لأهل العلم فيها ثلاثة أقوال. الأول أنها واجبة بإطلاق، واجبة بإطلاق لهذا الحديث وغيره، من أتى يوم الجمعة فليغتسل، وحديث أبي سعيد غسل الجمعة واجب، فهو واجب لمن أتى الجمعة، ومن لم يأتها ليس بواجب إلا ما يأتي في حديث أبي هريرة. قال والقول الثاني أن غسل الجمعة مستحب، ومنهم من يقول إنه متأكد الاستحباب. القول الثالث أن غسل الجمعة واجب لمن صدرت منه روائح، إما لمهنته وعمله أو لأن الوقت حار وينتج عنه العرق، فمن نتجت عنه الروائح فهو واجب، ولغيرهم سنة مؤكدة. وهذا والله أعلم أنه أرجح الأقوال وهو قول الجمهور. طيب ما الجواب على حديث أبي سعيد؟ حديث أبي سعيد تتمة تدل عليه، فإنه قال في الحديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم أي كل بالغ وسواك، ولم يقل أحد بأن السواك واجب، بل السواك متفق على أنه مستحب، والأظهر والله أعلم أنه متأكد الاستحباب. ولهذا يقول صاحب الزاد التسوك مسنون دائما متأكد عند تغير رائحة فم ووضوء وصلاة ودخول منزل وانتباه من نوم ليل. فلما قرن هذا بهذا دل على الاستحباب. قال ويمس من الطيب ما قدر عليه، وفي رواية ولو من طيب المرأة. من طيب المرأة يعني من طيب أهله، وكان طيب الرجال في لونه في رائحته، وطيب النساء في لونه، والمراد بطيب المرأة طيب الأهل، على أن النفس فيها شيء إذا تطيب الرجل من طيب المرأة الخالص للنساء، لأن هذا فيه من ذرائع التشبه، وإن كان قد تكون رائحته زكية، لكن هذا يعرف بالعرف أنه طيب من؟ طيب النساء. فالأظهر والله أعلم أنه لمن تغيرت رائحته فإنه يغتسل، لأن الجمعة مجمع للناس. وكذلك العيد لم يقل أحد بوجوب الغسل فيه، بل هو مستحب، وشأن العيد شأن الجمعة إن لم يكن أعم وأشمل. ومما يدل على أن هذا للمتغير ما يأتي من الأحاديث، حيث كانوا أهل مهنة ليس لهم خدم، هم يعملون في زرعهم ومهنهم، ويأتون فيهم العرق يصيبهم الغبار من مكان بعيد، والمدينة أرضها طينية، فقيل له لو أنهم اغتسلوا فحثهم على ذلك عليه الصلاة والسلام. نعم. أي نعم، هذا من وجوه أنه ليس بواجب، أنه ليس بواجب، إلا أن يقال أنه باق الوقت عن الغسل اكتفى به. أي هذه مسألة، وهي مسألة مكالمة الخطيب تجوز للحاجة، وفيها حديث سليك الغطفاني أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الجمعة فتخطى الرقاب فقال اجلس يا هذا فقد آذيت. ثم لما أراد أن يجلس قال أصليت ركعتين؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين. فهذا كما ذكر الفقهاء لما قالوا ولا يصح الكلام أثناء الخطبة إلا مع الإمام لحاجة، ومنها حديث سليك وحديث الأعرابي لما دخل كلام عمر رضي الله عنه. مثل الآن لو احتاج حاجة كلم الإنسان الخطيب وهو يخطب لحاجة فإن هذا جائز، أما لغير حاجة فيكون هذا من التشويش ويدخل في عموم اللفظ. نعم. صلى الله عليكم. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم ومن العوالي فيأتون بالعباء ويصيبهم الغبار فيخرج منهم الريح، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. نعم. وعنها رضي الله عنها قالت كان الناس أهل عمل ولم يكن لهم كفاة فكانوا يكون لهم تفل، فقيل لهم لو اغتسلتم يوم الجمعة. ولهذا فسر حديث عائشة حالة الناس يأتون في العباء أي في شدة النهار، ويأتون في الغبار ويلبسون لباسا يعرفون معه، وأهل مهن ليس لهم كفاة يكفونهم مهنهم، فيأتون ولهم روائح فيخرج منهم الريح أي الرائحة الكريهة. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي، قال لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا، حيث وجد منه الرائحة المستشانة. وقولها فيكون لهم تفل، التفل هو الشعث والعرق، هذا هو التفل. نعم. صلى الله عليكم. قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حق لله على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يغسل رأسه وجسده. نعم. حديث أبي هريرة في الصحيحين حق على الله على كل إنسان أي مكلف أن يغتسل كل سبعة أيام، وهذا دال على الوجوب لأن بعد السبعة تظهر منه روائح، لكن تحديده في يوم الجمعة يخصصه الأحلة السابقة أن ليست للوجوب إلا إذا كانت له روائح. فهذا الحديث يصلح للاستدلال لمن قال بوجوب غسل الجمعة لمن له رائحة، لأنه يجب أن يغتسل كل أسبوع، وهذا فيه سمو هذا الدين بالمؤمن بإبعاد الروائح المستقدرة منه، فإن من تعدى سبعة أيام صعب عليه ذلك حتى لو في البرد. نعم. حتى لو في البرد سبحان الله العظيم، هذا مجرب في البرد إذا مضى على الإنسان حوالي سبعة أيام تصدر منه الروائح ولو كان العرق يسيرا لأثر المطعومات. وهذا التوقيت لو تلحظونه في الغسل في الوضوء في أخذ ما زاد من الأظافر والشعور، شريعة ضبطت ذلك، فالأفضل أن يأخذ من أظافره ومن زوائد شعره في كل أسبوع. وفي هذا حديث مسلسل في قص الأظافر أنها في كل خميس، وحدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الأخذ من الأظافر وما زاد من الشعر لأمته 40 يوما أو 40 ليلة كما أخرج ذلك مسلم في الصحيح حديث زيد رضي الله عنه. نعم. صلى الله عليكم. قال وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. وهذا الحديث من أدلة القائلين بالاستحباب: من توضأ يوم الجمعة فأحسن الوضوء، أي أتمه وأسبغه. وفي حديث أبي هريرة في غسل يوم الجمعة أن الغسل يوم الجمعة، طيب ليلتها قاعدة اتباع الليلة لليوم الذي بعده، إلا ليلة عرفة فإنها لليوم الذي قبله، أما سائر الليالي فإن الليل يتبع اليوم الذي بعدها. ولهذا بغروب شمس هذا اليوم، اليوم الخميس 25 من شوال، إذا غربت شمس هذا اليوم دخلت ليلة الجمعة، فشرع فيها الإكثار من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، والاغتسال فيها تابع للاغتسال ليومها. طيب متى يبدأ التبكير للجمعة؟ لأنه في حديث أبي هريرة المخرج في الصحيحين: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدن. الرواح في اليوم، فمنهم من يقول إن الرواح يكون مع صلاة الفجر لأن طلوع الفجر، وكان على هذا رجال صالحين، رجال صالحون يروحون من صلاة الفجر من بيوتهم إلى الجمعة، يحملون السرج في أيديهم شيبان، يريدون أن يحصلوا هذا الأجر. والسرج لأن الناس يغلسون في الفجر ويحتاجونها في الطريق، وربما لهم جلبة من كثرتهم لا من قلتهم. لا إله إلا الله، شوفوا كيف تغير الأمر، يدخل الخطيب وربما الصف الأول لم يكتمل. لله هاتيكم الرجال وتلك الأعمال. ومنهم من يقول إن هذا يبدأ من طلوع الشمس، وهذا أو هذا الشأن فيه شأن غير شأن زماننا، وهذه الساعة جزء من الوقت تقسم عليها إلى دخول الخطيب، فمن بادر وبكر مغتسلا كأنما جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه. طيب هذه الساعة الأولى لها أول ولها آخر؟ تقول كما يقال في البدنة الطيبة وما هو أنقص منها وأردأ منها، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، والقول فيها كالقول في البدنة، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، فالذي جاء في أول الساعة الثالثة قرب كبشا سمينا، والذي بعده أردأ، وهكذا. ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام دل انتهاء الساعة الخامسة بخروج الإمام، أي على المسلمين. طوت الملائكة صحفها حيث تقيد فيها المبادرين، وجلسوا يستمعون الذكر. وفيه أن الغسل المشروع في يوم الجمعة هو غسل الجنابة، وغسل الجنابة كما سبق غسلان: مجزئ وكامل، ولا بد في الغسلين من المضمضة والاستنشاق. والغسل الكامل أن يبدأ فيتوضأ وضوءه للصلاة بعدما يغسل فرجه، ثم يحثو بالماء ثلاثا على رأسه ليتبلغ الماء في شعره، ثم يغسل جانبه الأيمن ثم جانبه الأيسر ثم يغسل قدميه ويخرج. وإن تضمن ذلك المنظفات فحسن ولا بأس، هذا الغسل الكامل. أما الغسل المجزي يتوضأ ويتمضمض ثم يدخل في الماء ويخرج، هذا الغسل المجزي، دل على أن المراد به غسل الجنابة، إذن هو غسل ينوى له لا مجرد التبرد. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: باب فضل يوم الجمعة والساعة التي فيه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. اللهم صل وسلم عليه. وهذا فضل يوم الجمعة أنه خير الأيام. أي أيام شيخ صالح؟ أيام الأسبوع. هل يقال خير أيام الدنيا؟ لا، إنما أيام الأسبوع، لأن خير الأيام يوم النحر، ثم يوم الفطر، ثم يوم عرفة وأيام التشريق. فصح أن خير الأيام كم هي؟ سبعة أيام. يوم النحر وهو خيرها بالإطلاق لاشتماله على هذه النسيكة، ولأنه يوم الحج الأكبر كما وصفه الله في فاتحة براءة، فيه ركن الحج بطواف الإفاضة، وفيه ثلاثة أعمال من الواجبات: رمي وحلق ونحر. ولهذا كان يوم النحر يوم الحج الأكبر، مع أن اليوم اللي قبل يوم عرفة هو الحج، الحج عرفة. ويوم الفطر الذي يلي صيام المسلمين يوم عرفة، وهو يوم فضيل، في رواية يوم عظيم. وأيام التشريق الثلاثة: الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وهي أيام نحر وأكل وشرب وذكر لله. ويوم الجمعة لهذا الحديث هو خير الأيام، وهو مبدأ الأسبوع، فالسبت بعده والأحد بعده، ومنه السبق الذي يأتي في الحديث: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، أضل الله عنه اليهود والنصارى فهم بعدنا. لليهود السبت وللنصارى الأحد، إذن هما بعد الجمعة. فالأسبوع يبدأ بالجمعة وينتهي بإيش؟ بالخميس. والناس ارتبطوا ارتباطا في تاريخهم وتوقيتهم بعوائدهم، فالآن مثلا يبدأ الأسبوع عندهم الأحد لأن أول الدوام، واليوم يبدأ عندهم الساعة 12 ليل لأنهم ارتبطوا بالتوقيت الغربي. فهذه عوائد ليست حاكمة على الشريعة، بل الشريعة تحكم عليها. ومن أثر العوائد عليهم في مفهوماتهم أنهم يغلطون غلطا عظيما في العبادة. فأزحم ما رأينا في رمي الجمار عند الساعة 12 ليلا. ليه؟ يقول: أذهب مشوار واحد، لأن الجمار محدودة في شمالي ميناء. يقول: أذهب الساعة 11 لأرمي هذا اليوم، وأنتظر لأرمي اليوم الثاني بزعمه أنه يبدأ الساعة 1 صباحا. وهذا بناء على مفهومهم المعتاد للتوقيت الذي حكموا به الشريعة، ولا يصح ذلك. ويصعب إقناعهم إلا بطريقة الصيام. أنت تصوم إلى متى؟ تقول: أصوم إلى غروب الشمس. يقول: ليش ما تصوم للساعة 12؟ قال: لا، غربت الشمس. لأن اليوم يبدأ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ما هو باليوم يبدأ من 12 ليلة إلى 12 صباح. نعم. وفيه خلق آدم، هذه من خصائصه، لكن هل معناه نحتفل بيوم خلق آدم؟ لا، علمنا أن آدم خلق في يوم الجمعة، هل معناه أن نحتفل هذه الشنشنة المستوردة بالاحتفال بعيد الميلاد؟ وخلق آدم نعمة لأنه من عباد الله الذين وحدوا الله ونحن بنوه، وفيه أدخل الجنة. من أدخل؟ أي أبو زياد، في يوم الجمعة أدخل الله آدم، منين أدخله؟ هو أخرجه من الجنة لما عصى، لكن قال فيه أدخل آدم. علم ترى عبد الله متحفز. هيا عبد الله ايش تقول؟ ما هم الطاقة؟ ها ها يا ابو احمد ها ها بعد خلق آدم، اما خلقه من طين ها ادخله بعد خلقه الى الجنة وفيه اخرجه منها، وهذا يدل على فضل هذا اليوم. فيه رابعة وفيه تقوم الساعة، وكان أهل القلوب النقية وأهل الإيمان القوي إذا جاء يوم الجمعة أصابتهم ريبة يخشون من قيام الساعة، وهذا من كمال وجلهم وخوفهم على أنفسهم وفرقهم من أعمالهم وخشيتهم ربهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ونحن أول من يدخل الجنة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم فاختلفوا فيه، فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق، فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه هدانا الله له. قال يوم الجمعة فاليوم لنا وغدا لليهود وبعد غد للنصارى. وفي رواية وهذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له فهم لنا فيه تبع، فاليهود غدا والنصارى بعد غد. وهذا في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ولو من حديث حذيفة رضي الله عنه نحو وقال نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة المقضي لهم قبل الخلائق، وفي رواية المقضي بينهم. الله أكبر. هذا من فضائل الله علينا وإحسانه لنا، فنحن الآخرون في هذه الدنيا رتبة وترتيبا وزمانا، قبلنا أمم، فآخر أمة أمة من نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ونحن السابقون يوم القيامة، سابقون بالعمل وسابقون بالقضاء بينهم وفيهم، والناس لنا تبع كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. ومن معاني السابقين أكثر من يدخل الجنة من الأمم هذه الأمة، ومقدارهم ثلث أهل الجنة، فإن الجنة 120 صفا، ثلثها 8 صفا من هذه الأمة، وثلث الباقي تتوازعه وتشتركه الأمم قبلنا. وهذا فضيلة هذه الأمة ومن يؤمن بها، حتى غبط موسى نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام بقوله أبكي لأن غلاما يبعث من بعدي يدخل من أمته الجنة أكثر ممن يدخل من أمتي. وفيها فضيلة المؤمنين من بني إسرائيل أنهم كثير ليسوا قليلا، لأن النبي رأى سوادا عظيما حتى ظنهم من كثرتهم أنهم أمته. وما يكون عند الناس من استجراء العواطف مذمة بني إسرائيل قاطبة غلط، كما أن مدحهم بالقاطبة غلط. وحنا ضعنا بين المخرج بين رعى الباب، ضعنا بين ناس مندفعين في حماستهم يسبونهم كلهم، وبين أناس مميعة ضعف عندهم الولاء والبراء، قالوا هذا لا اليهود والنصارى إخوان لنا، إخوان في الإنسانية. نقول تعقب إخوان لك أنت لحالك، ما هو إخواننا نحن. فلا هؤلاء أصابوا ولا هؤلاء سددوا. والله جل وعلا يقول في آل عمران: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة. فمن أهل الكتاب أهل إيمان وأهل صبر على دينهم. ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بهم المثل لهذه الأمة في الاستمساك والصبر على دينهم، لما نال أصحابه ما نالهم من أذى مشركي مكة، قال: إنكم تستعجلون، لقد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم، يعني من بني إسرائيل. فهذه السابقية لهذه الأمة خصيصة من الله لها بهذا الإيمان وبشرف اتباعهم وسمعهم وطاعتهم لنبيه عليه الصلاة والسلام. فلهذا كان من المناسب في يوم الجمعة وليلتها الإكثار من الصلاة والسلام عليه، لأنه سبب هذه النعمة وهذه الهداية، سببها لنا من الله هو رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليكم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: إن في يوم الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه، فقال: بيده يقللها يزهدها. يقللها يعني هكذا، أو يزهدها هكذا. نعم. وهي ساعة خفيفة، ليست ساعة بمعنى 60 دقيقة، جزء من الوقت. وجاء في غير الصحيحين: الجمعة 12 ساعة. فمحتمل أنها أقل من 60، لأن الوقت يضيق ويقل في الشتاء ويزيد في الصيف، فهي ساعة خفيفة جزء من الوقت. وهذه الساعة احتفى بها العلماء جزاهم الله خير، كما احتفوا واعتنوا بليلة القدر. وقد أحصيت في الأقوال التي ذكرها الحافظ ابن حجر في فتح الباري 46 قولا في هذه المسألة. وش يدل هذا عليه؟ على حفاوة العلماء في ليلة القدر وساعة يوم الجمعة. أفضل وأرجأ ما تكون في ساعة يوم الجمعة ساعتان: الأولى ساعة من دخول الخطيب إلى انقضاء الصلاة، كما يأتي في حديث أبي موسى الأشعري. والساعة الثانية هي آخر ساعة من يوم الجمعة، وهذه رجحها الإمام أحمد لأحاديث جاءت في هذا في غير الصحيحين. نعم. قائم يصلي يعني يسأل الله شيئا يدعوه، وليس المراد بالصلاة الركوع والسجود، وإنما قائم يصلي يدعو. ومن هذا الباب استحب الفقهاء والعلماء الدعاء في خطبة الجمعة بالجوامع. ليه؟ تحريا لهذه الساعة. وهذا الدعاء ينبغي أن يشتمل على جوامع الأدعية، وهذا الدعاء في فضله قوله صلى الله عليه وسلم: فإن دعوتهم، أي المسلمين، تحيطهم من ورائهم. وحصل في هذا خلل، من ذلك عدم الدعاء بالكلية، ومن ذلك الدعاء بأمور عاطفية محضة استثارهم الخطيب بها أو استثيروا بها قبل ذلك، ومن ذلك أيضا استغلالها في التثليب والتأليب على ولاة أمور المسلمين، على أمرائهم وعلمائهم. ومن ذلك أيضا ترك الجوامع من الأدعية إلى أدعية متكلفة، فإن الأدعية المتكلفة منها ما يكون من الاعتداء في الدعاء الذي نهانا الله عز وجل عنه. ولو تذكرون لما كان يعلو صهوة المنابر العلماء كيف كانت أدعيته؟ جوامع، منها: اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، هذا من جوامع الأدعية. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، هذه من الجوامع. وإذا استحضر الخطيب أنه يدعو وأن هذه الساعة ساعة تحري وتأكد لساعة الجمعة، كان الاختصار على الجوامع هو النافع للمسلمين. نعم. صلى الله عليكم. قال وفي رواية قال وهي ساعة خفيفة. وعن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال لي عبد الله بن عمر أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة؟ قال قلت نعم سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقرى الصلاة. وهذا فيه فضل عبد الله بن عمر في تحري العلم، فأخذ العلم عمن دونه، فإن أبا بردة تابعي ابن أبي موسى. هنا روى عنه من؟ عبد الله بن عمر. سمعت أباك يحدث عن رسول الله في هذه الساعة، وهذا فضل العلم، فالعلم لا يناله مستحين ولا مستكبر. وفيه فضل عبد الله بن عمر وتحريه، فكم مر علينا أنه يسأل عائشة ويرسل لها من يسألها في أشياء من السوابق والفضائل خفي عليه فيها أمره. وبه أدبه، فإنه لما ذكر في حديثه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب، إيش قالت له عائشة؟ يرحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا أربع عمر كلها هو معه، يعني ابن عمر، ليس فيها عمرة في رجب. ما رد عليها عبد الله بن عمر، وهذا عقل وفضل وسمو، لأنه ترك انتصارا لنفسه وأدبا مع أمه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وهذا المسلك في المروءة في كمالها وفي العقل يحتاجه الآن الناس الراد والمردود عليه، لا سيما طلاب العلم، ينتبه أن يزل فينتصر لنفسه، فإنه إن فعل ذلك أدخل الشيطان من مدخل لم يلتفت له فيه، وإنما الشأن لدين الله. نعم قد تنتفخ نفسه وتعظم، لكن يدقمها ويسكتها بعقل نفسه وسمو مروءته. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله باب فضل التهجير للجمعة ووقتها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول وفي رواية كالجزور. فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر. ومثل المهجر كمثل الذي يهدي بدنة ثم كالذي يهدي بقرة ثم كالذي يهدي الكبش ثم كالذي يهدي الدجاجة ثم كالذي يهدي البيضة. والتهجير هو التبكير، وقيل التهجير أن يأتي بالهاجرة، الوقت حار ومع ذلك يبادر ويسابق إليها، فالتهجير التبكير. وفيه أن وقت الجمعة لا يكون أول النهار كما قالوا في صلاة العيدين أنها كصلاة العيد، لو كان وقتها أول النهار ما فائدة التهجير للجمعة أن يأتي إليها مهجرا مبكرا، ومن جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه. والحنابلة من مفرداتهم أنهم قالوا وقت الجمعة وقت العيد كوقت الجمعة، ووقت الجمعة كوقت العيد، وهذا مرجوح. ولهذا بحثت اللجنة الدائمة هذه المسألة وأصدرت فتوى برئاسة شيخنا الشيخ بن باز أن وقت الجمعة في وقت الظهر، متى يكون؟ إذا زالت الشمس خطبة وصلاة. نعم. وفيها أن الملائكة عليهم الصلاة والسلام معهم سجلات يكتبون المبكرين المبادرين للجمعة، فيا سعد من كان اسمه الأول الحلبي قال تال الليل يبي يوزع أراضي ولا أسهم ولا شرهات. قلنا الصافين لها سنوات منين؟ من النهار. وش يبون؟ لعاعه وأشواء، شيء زائل من زوال الدنيا. هذه المسابقة، المسابقة المبادرة ليوم الجمعة، وكانوا يتنافسون فيها المبادرة والمسابقة. حتى العوام يا أخواني يبادرون لهذا اليوم. مما كنا نسمع من العوام أن شهرا يكد على 11 شهرا، رمضان يكد على باقي السنة، وأن يوما يكد على 6 أيام يوم الجمعة. ولهذا كانوا يبذلون في رمضان والجمعة من المسابقة والمسارعة من العمل ما لا يبذلونه في الأيام الأخرى. هذا من التوفيق ومن الإعانة ومن اللطائف، يعني نحمدكم بها. كان رجل من الصالحين يتنافس مع الوالد في المسابقة للجمعة، مع أن الوالد يأتي مبكرا. فأذكر لما كبر أمسك إيده حتى آتي به في موضع خلف الإمام، وإذا صاحبه قد سبقه، قد سبق يرفع رأسه رحمهم الله جميعا. شيخ عبد العزيز أظنها دجاجة منتوف الريشة، يعني أنكم تأخر، لأن هذا مبادر من مبادرته رحمه الله، أن إذا خرجنا يوم الجمعة من المسجد، المسجد النبوي بعد طلوع الشمس، وإذا هو جاي تلبس تغسل تطيب مبادر لهذا اليوم. سبحان الله العظيم. وهو عامي، لو قسنا عبادة هؤلاء العوام بعبادة طلاب العلم وش البون الشاسع؟ إذا في خلل، فيه اضطراب، والخلل هو في أنفسنا. العمل قليل والمعلومات كثيرة، وهذا مشكلة، مشكلة في تربية النفس وتزكيتها. ولهذا من أعظم ما يجاهد فيه طالب العلم نفسه ألا يتعلم مسألة إلا ويبادر بالعمل بها، بل يوطن نفسه ألا ينشرها ويذكر بها حتى يعمل بها، لعله أن ينجو من أن يكون ممن قال ما لم يعمل به. وكان أبو الفرج بن الجوزي وهو خطيب بغداد، قالوا إذا خطب الجمعة غلقت الحوانيت أبوابها حتى دكاكين اليهود والنصارى يستمعون خطبته. أتاه آت فذكر حاجة الناس وفضل الصدقة، وليتك يا أبا الفرج حذفت الناس على الصدقة. قالوا مضت جمعة وثنتان لم يتكلم فيها، في الثالثة حث عليها. فسأله بعض أصحابه قال إني لم أشأ ولا أحب أن آمر الناس بشيء لم أفعله، وما كان عندي ما أتصدق به، فلما تصدقت حذفت الناس على ذلك. طالب العلم يعتني بنفسه في تهذيبها في هذا الأمر، وهو العمل بما آتاه الله به من العلم، فإنه إذا عمل به لله زكى علمه وصلح حاله واستقام قلبه ونفع الله به. ومن أسباب إمامة شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله، مع أنه ما هو من أكثر الناس معلومات محفوظات، لكن هذا الشأن، وهو أنه قال لما سئل عن مثل هذا إني لم أعلم سنة علمتها إلا وعملتها. فالعمل بالعلم سبب لرسوخه وبركته. واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. الله المستعان. نعم. التبكير أصلها من الهاجرة، وهو الخروج في وقت لا يخرج فيه الناس شدة الحر. نعم. أحسن الله إليكم. قال وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتبع الفيء. اللهم صل وسلم عليه. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة فنرجع وما نجد للحيطان فيئا نستظن به. فيه أنه يصلي الجمعة إذا زالت الشمس، وفيه يختصرها عليه الصلاة والسلام، فيخرجون وليس للحيطان ظل. ولهذا قالوا: ما كنا نقيل القائلة ولا نتغدى حتى نصلي الجمعة. هذا بخلاف بقية أيام الأسبوع. نعم. سن الله عليكم. قال وعن جعفر بن محمد عن أبيه أنه سأل جابر بن عبد الله. من هو جعفر بن محمد عن أبيه؟ ترى مر علينا غير مرة. ها؟ جعفر بن محمد ابن علي بن حسين. فقال جعفر الصادق بن محمد الباقر هو الذي روى كثيرا عن جابر، وهو الذي روى حديث جابر المشهور في صحيح مسلم في صفة الحج، لما أدخل جابر يده في صدره لأنه من أثر لحمة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال وعن جعفر بن محمد عن أبيه أنه سأل جابر بن عبد الله رضي الله عنه: متى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة؟ قال: كان يصلي ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها، وفي رواية نواضحها، وفي رواية نواضحنا. أي نعم، النواضح هي الجمال التي يسنون عليها، يريحونها من السني، يجدعون عنها يعني تستريح لأنها شدة حر. وفيه أنه يبكر عليه الصلاة والسلام يصلي الجمعة من أول الوقت. طيب لو أخرت الجمعة إن كان لها داعي كما في بلاد الغرب في وظائف وما يعطون أوقات للاستراحة يسمونها البريك، فلا مانع. وربما في بعض المساجد الضيقة عندهم تقام الجمعة أكثر من مرة، مرة ومرتين، لكن لا يقيمها الإمام الرسمي. وهذه في عندي فيها محل تأمل، بخلاف إقامتها إقامة العيد أكثر من مرة. نعم. صلى الله عليكم. قال حسن معياش: فقلت لجعفر في أي ساعة تلك؟ قال: زوال الشمس. نعم. قال: باب الإنصات للخطبة وفضله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. وفي رواية لغيت، وهي لغة أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. قال وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم انتصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي الجمعة غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وفضل ثلاثة أيام. زاد في رواية: ومن مس الحصى فقد لغى. وفيه أن اللغو كل قول أو فعل يشغل عن الخطبة، حتى رد السلام، حتى الأمر معروف النهي عن المنكر حال خطبة الإمام في المسجد، لأنك مأمور في حال مأمور بالإنصات حال الخطبة. طيب في سكتاته لا بأس، كان في داعي، طيب احتجت الكلام معه، ولو تكلمت مع الإمام أثناء يخطب أثناء خطبة الحاجة فلا يخرج هذا عن الإنصات. وهذه الخطبة التي أمر الله الحاضرين لها بالإنصات خطبة عظيمة، ينبغي أن يهتم لها الخطباء أصحاب الفضيلة، يهتمون لها ويحسنون الإعداد لها، وأن ينفعوا فيها المصلين. ولما كان يتولى الخطبة العلماء كان العوام عندهم حد من العلم بالأحكام وبالشريعة وبأصولها وقواعدها ومقاصدها، تعلموها من أين؟ من سماعهم لهذه الموعظة الواجبة خطبة الجمعة. ولما تولى المنابر من ليسوا علماء، لو عواطف، قليل العلم سريع الاندفاع، شفته الشوفة، قل العلم وقل الفقه وكثرت الأمور الأخرى. هذا جانب مهم يجب على ولاة الأمور الفطنة له، ويجب على من ولاهم الله هذا المنبر الذين هم فيه خلفاء للنبي عليه الصلاة والسلام فيه على أداء الجمعة أن يعتنوا به. والإنسان إذا لم يكن عنده تحضير جيد للخطبة فليكتبها وليقرأها، مع أن القراءة السردية مملة، لكن يكتبها ويختار ألفاظها ويقرأها قراءة تشد النفوس إليها كما سيأتي في خطب النبي عليه الصلاة والسلام. والسنة أن يخطب من غير كتابة على صدره كما فعل ذلك نبينا والصحابة. نعم، هذه السنة، لأن هذه الكتابة وجد سببها ولم يقدموها على الارتجال. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: باب الخطبة والقيام لها والجلوس بين الخطبتين والإشارة باليد. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما يوم الجمعة، فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا 12 رجلا، في رواية فيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فأنزلت هذه الآية: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. اللهم ارض عنهم. لما جاءت العير ولها جلبة والنفوس متعلقة بالدنيا، انفضوا عن رسول الله، راحوا للعير، لم يعلموا بوجوب الإنصات، فنزل تأديبهم في القرآن. لم يبق إلا 12 رجلا، منهم أبو بكر وعمر، وهذا في فضيلة هؤلاء الباقين وفضيلة أبو بكر وعمر، أن هذه التجارة وهي ضرب من ضروب الله لم تشغلهم عن هذه العبادة في حضور الجمعة وشهودها واستماع خطبتها. وش الشاهد منه للباب؟ وجوب الاستماع والإنصات للخطبة، لا يتشاغل عنها، سواء ببدنه بالخروج أو بدنه موجود بالهواجيس وبعضهم بهالجوال، ترى اللعب بالجوال من جنس مس الحصى. نعم. صلى الله عليكم. قال: وعن كعب بن عجرة أنه دخل المسجد وعبد الرحمن رضي الله صلى الله عليه قال وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه دخل المسجد وعبد الرحمن بأم الحكم يخطب قاعدة، فقال: انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعدا وقال الله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. عبد الرحمن ابن أم الحكم، هذا أمه بنت أبي سفيان وخاله معاوية، وهو عبد الرحمن ابن عبد الله الثقفي من ثقيف، وكان والي على الكوفة ثم على مصر. خطب جالسا فأنكر عليه كعب بن عجرة ووصفه بوصف الخبث لأنه ترك القيام، وهذه السنة المضطردة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يدل على أن القيام واجب، بل هو السنة المؤكدة، ولهذا من عنايتهم وحرصهم على السنة عدوا من خالفها خبيثا. طيب، لو جلس، نقول إذا جلس لحاجة فلا شيء، أما إذا جلس لغير حاجة فإن مذهب كعب بن عجرة يسعنا، لأنه خبيث في تقصده مخالفة هدي النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي لم يجلس وهو يخطب الجمعة مع أنه جلس في غيرها من الخطب، فتأكد أن القول ما هو بعيد عن الوجوب. لكن إذا كان كبير في سنه مريض وهو الإمام الراتب لا بأس أن يخطب واقفا، لا يخطب جالسا. نعم. صلى الله عليكم. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائما ثم يجلس ثم يقوم، قال كما تفعلون اليوم. فائدة الجلوس فوائد عديدة. أولها أنها سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يحصل ثانيا أن فيها في الجمعة خطبتان، ثم في هذه الجلسة استراحة يرتد إليه ذهنه تفكيره ترتيبه، كذلك فيها رابعا توسعة للناس لمن أراد أن يتكلم أو يقضي حاجة، وكذلك فيها أن هذه الجلسة تكون خفيفة يعني خفيفة جدا، لأنها جلسة يطول فيها فيشق على من وراءه. نعم. صلى الله عليكم. قال وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس. نعم. يذاكر كذا ولا يذكر؟ يذكر. نعم. ليس في قراءة القرآن والتذكير في الجلوس، هذا إشارة إلى الخطبة، يخطب عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن يعني يعظهم بالقرآن، وقد حفظ الصحابة سورة قاف من النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة الجمعة، واشترط الفقهاء أن تشتمل الخطبة على قراءة آية فصاعدة، ما هو بعض آية، لأن كان تدل على الاستمرار. ويذكر الناس يعظهم، وأقل الموعظة أن يقول اتقوا الله، أقل الموعظة أن يقول الخطيب للناس اتقوا الله. وقد ذكر الأصحاب رحمهم الله في الخطبة أربعة شرائط: الحمد لله والثناء عليه، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، قراءة آية فصاعدة، الموعظة وأقلها تقوى الله. ترتب عليها أن الخطبة إذا خليت عن هذه الأربع لم تصح، وبالتالي لا تصح معها إيش؟ صلاة الجمعة. وهذا أمر مهم وجدير بالاهتمام، فإننا أدركنا من الخطبة من قد تتخلف خطبته عن هذه عن واحدة من هذه الأربع، يترتب عليها ما تصح الصلاة، ودركناهم عندنا وفي الخارج. والموعظة هي مقصود الخطبة، وخطب النبي عليه الصلاة والسلام وقد اعتنى بها العلماء، فيها الموعظة وفيها العلم، فيها الفقه، وهذا مما ينبغي أن ينوع فيها الخطيب في خطبه، فتكون تعليما وموعظة. ولهذا يأتينا أنه كان إذا خطب احمر وجهه واحمرت عيناه كأنه منذر جيش يقول صباحكم ومساكم. اللهم صل وسلم عليه. نعم. صلى الله عليكم. قال وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، فقد والله صليت معه أكثر من ألفي صلاة. وش ألفي صلاة؟ ألفي صلاة جمعة محتمل؟ لا، يمكن السنة كم فيها من جمعة؟ 53 وربها في 10. ها؟ لا، ما مقصود عدد الجمعة الصلوات بما فيها الجمعة. نعم. قال وعن رضي الله عنه قال كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. اختصارا، القصد هو الاختصار، صلاته قصدا لا يطيل فيكلف من وراءه، وخطبته قصدا يحفظها الحافظ كما ذكرت ذلك فاطمة بنت قيس وغيرها. نعم. قال وعن أبي وائل قال خطبنا عمار رضي الله عنه فأوجز وأبلغ، فلما نزل قلنا يا أبا اليقظان لقد أبلغت وأوجزت فلو كنت تنفست، فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه، فأطيل الصلاة واقصر الخطبة وإن من البيان سحرا. قوله لو أنك تنفست يعني طولت شوي، من التنفس وهو سعة. فذكر لهم أبو اليقظان عمار بن ياسر رضي الله عنهما أن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من فقه، مئنة يعني علامة من فقهه، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فأطيل الصلاة واقصر الخطبة وإن من البيان لسحراء، دل على أن البيان هو في الاختصار والأخذ بجوامع الكلام وعدم التشقيق والتطويل، فهذا هو البيان. وش رأيكم اللي خطب خطبتين 8 دقائق وش قال له في زمانكم ذلك؟ ما يستغرب عليه جدا؟ ها؟ استغرب عليه جدا. طيب شوفوا أطول خطبة رويت عن النبي عليه الصلاة والسلام في المسند وغيره، وقروها، اقرأها مترسلا لن تتعدى هذه المدة. ومن نوادر ما حفظ التسجيلات خطبة لشيخ المشايخ الشيخ محمد بن إبراهيم ابن عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن ابن الشيخ المجدد، حوالي 8 دقائق. وهذه ميزة أهل العلم عن غيرهم، في بعض البلدان يهجرون بهم ساعة ساعة وشوي، يغرب ويشرد يعيد ويبدي، والناس ينامون ويقومون ويخطب، وإذا خرجوا ما جودوا شيء. والعوام تراهم ما هو بسيطين يا أخوان، يحفظون خطبة الإنسان إذا كانت وجيزة مختصرة معتنى بها، يحفظونها وينتفعون بها. ولهذا إذا صارت مختصرة أعطوك إياها، قال كذا وكذا وكذا. وقد ذكر أهل الصنعة من علماء الاجتماع وغيرهم أن الإنسان مستعد في 5 دقائق الأولى يستوعب، ثم يبدأ يضعف بعد ذلك الاستيعاب، وهذا من فوائد الجلسة بين الخطبتين. نعم. سن الله إليكم. قال وعن عمارة بن رؤيبة رضي الله عنه ورأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه فقال قبح الله هاتين اليدين لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا، وأشار بإصبعه المسبحة. نعم. هذا بشر بن مروان أخو عبد الملك بن مروان، كلاهما أبناء مروان بن الحكم أمير المدينة، وتولى بشر هذا إمرة العراق، تسمى في بعض الروايات إمرة العراقين يعني البصرة والكوفة، فكان إذا خطب رفع يديه يعني في خطبته، فقال له عمارة بن ذؤيبة ابن رؤيبة رضي الله عنه قبح الله هاتين اليدين، لأنه فعل فعلا خالف فيه السنة، ما كان من شأن النبي عليه الصلاة والسلام رفع اليدين، إنما غاية ما يرفع السبابة يخطب بها عليه الصلاة والسلام، ويرفعها في الدعاء وفي الخطبة، لكن هل معنى يرفعها تقصدا؟ الجواب يحتاج إلى رفعها. وكنت أرى الشيخ عبد الله بن حسن بن قعود طول الخطبة رافعا يديه، واستغربت هذا فسألته وقال لعله من هذا أنه يرى أنها سنة. وإلا في الحديث أن النبي إذا احتاج رفع السبابة كما في الموعظة ولا في الدعاء، لا أنها في كل الخطبة. والمسألة محل تأمل لا محل اعتراض وانتقاد. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: باب ما يقال في الخطبة ورفع الصوت بها. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: كانت خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه، ثم يقول على إثر ذلك: وقد علا صوته واشتد غضبه، وفي رواية: واحمرت عيناه، حتى كأنه منذر جيش يقول: صبحكم وأمساكم، ويقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى، ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة وكل بدعة ضلالة. ثم يقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. وفي رواية: كان يخطب الناس يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله، ثم يقول: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وخير الحديث كتاب الله وساق الحديث. اللهم صل وسلم عليه. نعم. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مخاطبته ضماد: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، ومن يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وما بعد، وسيأتي بكماله. اللهم صل وسلم. نعم. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رجلا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس الخطيب أنت، قل: ومن يعص الله ورسوله. نعم. في الخطبة هديه عليه الصلاة والسلام يشتد ويعلو صوته وتحمر عيناه، تنتفخ أوداجه في الموعظة كأنه منذر جيش: صبحكم ومساكم. ومفتتح الخطبة هو الحمد لله والثناء عليه، وأحسنها: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، في بعض الأزياء: ونستغفره، ولم تثبت: ونستهديه. بل عدوها من الألفاظ الزائدة. ورفع الصوت أي بما يناسب المقام. الآن فيها الإذاعة اللي هي الميكروفون، فقد ترفع صوته ينفقع تحت، ينفقع الجهاز، فيراعي المناسب، ليس رفعا للتشويش وإزعاج الآذان، وإنما للفت الانتباه. وخطبه سواء خطبة جمعة أو غيرها كلها مبناها بحمد الله والثناء عليه. ولهذا لما خطب عنده رجل وأبهم الرجل، لأنه لا معنى، لأن النبي دعا عليه وذمه، قال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. يرويه عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: بئس الخطيب أنت، قل: ومن يعص الله ورسوله. وهذا كان في آخر الإسلام، آخر حياته عليه الصلاة والسلام، لأن عديا متى أسلم؟ متأخرا بعد الفتح. لكن لماذا حمل ذلك؟ على أن الخطيب قريب عهد، وأن هذا من حماية حمى التوحيد وسد ذرائع الشرك، تسوي بين الرسول وبين الله، مع أنه قر خطيبا آخر على هذا القول: ومن يعصهما فقد غوى، ولم ينكر عليه. حمل ذلك على الفرق بين المتكلمين، فرق بين المتكلمين. وقوله من يعص الله ورسوله وهو أبلغ من قول ومن يعصهما، لئلا يكون فيه ذريعة التسوية بين الله وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال عن صفوان بن يعلى عن أبيه رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك، يعني الآية من الزخرف، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون، ففيه أن الخطبة فيها موعظة، وهذا مما يكون يوم القيامة إذا نادى أهل النار كبير خزنتها مالكا، يرجون القضاء والهلاك وأن لا يدوم عليهم هذا العذاب، صلى الله العفو والعافية. نعم. قال وعن عمرة بنت عبد الرحمن عن أخت لعمرة رضي الله عنها أنها قالت أخذت قاف والقرآن المجيد من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو يقرأ بها على المنبر في كل جمعة. وأخت عمرة صحابية، فلا يضر إبهامها لأنها أخذت هذه السورة قاف القرآن من في رسول الله يقرأها على المنبر كل جمعة، دلالة على أنه قرأها أكثر من مرة. قراءة قاف كم تأخذ مترسلة من الوقت؟ لا تأخذ وقتا كثيرا، وفيها الموعظة وذكر الأمم المكذبة، وفيها حال الإنسان عند احتضاره، وفيها الآخرة والجنة والنار، نسأل الله العفو والعافية، لأن يوم الجمعة تقوم فيه الساعة، فهذا تهيئة لما اشتملت عليها هذه السورة. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: باب ركوع من دخل والإمام يخطب والتعليم في حالة الخطبة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه رضي الله عنه قال سليك رضي الله عنه غطفان القبيلة المشهورة، قرومتها الآن بنو عبد الله بن مطير. جاء سليك والنبي يخطب. نعم. صلى الله عليكم. قال: جاء سليك الغطفاني رضي الله عنه يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلس فقال له: يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. ثم قال: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. صلى وسلم عليه. لا بد من صلاة ركعتي دخول المسجد قبل الجلوس، وفي يوم الجمعة وكذا في غيره من المناسبات يستحب أن يتجوز فيهما، أي يستعجل يخففهما ليدرك السماع سماع الخطبة. نعم. قال عن أبي رفاعة رضي الله عنه قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقال: فقلت: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه. قال: فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إليه، فأتي بكرسي حسبت قوائمه حديدا. قال: فقعد علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها. طيب، هل هذه خطبة جمعة أو خطبة معتادة؟ الظاهر أنها الثانية، فإنه علم أبا رفاعة العدوي تميم بن أسد من بني عدي من قريش، علمه الدين عليه الصلاة والسلام، كان يجلس على منبر عليه الصلاة والسلام للخطبة وللدرس، يسمى الآن الدرس وهو تعليم الناس صلى الله عليه وسلم. نعم. لا، لزومها ما ورد، لكن من الجوامع، ولهذا الدعاء ما يقتصر على الأولى، على الثانية، خطبة الثانية، حتى في الأولى فيها التنبيه للقرآن وفضله، نفعنا الله وإياكم القرآن العظيم. نعم، لأن المقصود الخطبة استمدادها من إيه؟ من القرآن. خطبة الجمعة تستمد من القرآن والسنة فرع منه. نعم. سأل الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما يقرأ به في صلاة الجمعة وفي صبح يومها. عن ابن أبي رافع قال: استخلف مروان أبا هريرة رضي الله عنه على المدينة وخرج إلى مكة، فصلى لنا أبو هريرة رضي الله عنه الجمعة، فقرأ بعد سورة الجمعة بالركعة الآخرة: إذا جاءك المنافقون. قال: فأدركت أبا هريرة حين انصرف، فقلت له: إنك قرأت بسورتين. كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقرأ بهما بالكوفة. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما يوم الجمعة. وفي رواية: فقرأ بسورة الجمعة في السجدة الأولى وفي الآخرة: إذا جاءك المنافقون. اللهم صل وسلم عليه. نعم. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه قال: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه عنهما، فهو النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري، وأمه عمرة بنت رواحة، حي والله البيت. فنعمان صحابي وأبوه بشير بن سعد صحابي رضي الله عنهما. نعم. صلى الله عليكم. قال: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة: يسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية. قال: وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد قرأ بهما أيضا في الصلاتين. اللهم صل وسلم عليه. وهذا فيه فضل قراءة السبح والغاشية في الجمعة وتقرأ في صلاة العيد، ولو اجتمع اليوم يوم عيد وجمعة قرأ بهما الإمام. طيب، هل تقام الجمعة وقد أقيمت العيد؟ الجواب: نعم، يقيمها الإمام. أما المأمومون فلهم فيها رخصة، الأفضل أن يشهدوا الجمعة، فإن لم يشهدوها يصلونها إيش؟ ظهرا. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة ثلاث سنن في قراءة السور في يوم الجمعة: الأكثر في الأولى سبح اسم ربك الأعلى السورة، وفي الثانية هل أتاك حديث الغاشية السورة. السنة الثانية وهي استغربها الناس، فعلها علي في الكوفة وفعلها أبو هريرة لما أنابه مروان، لما أنابه من؟ مروان بن الحكم على المدينة، وصلى بهم الجمعة. قرأ في الأولى: يسبح لله، سورة الجمعة، وفي الثانية: إذا جاءك المنافقون. أيهما أطول؟ المنافقون أطول يسيرا، كما أن الغاشية أطول من سبح يسيرا، وهذا أمر سهل. وثبت فيها سنة ثالثة رواها مسلم في المتابعات: يقرأ في الأولى بإيش؟ يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية: إذا جاءك المنافق. فهذه ثلاث سنن في قراءة النبي عليه الصلاة والسلام. مشكلتنا أني وهمت قلت سبح. لا، السنة الثالثة أن يقرأ في الأولى يسبح لله الجمعة، وفي الركعة الثانية: هل أتاك حديث الغاشية. هذه ثلاث سنن جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفيها دليل على طول القراءة بالنسبة إلى الخطبة. إذا كانت هذه قراءته وتعد طويلة، إذن الخطبة والشيء مختصرة. نعم. أحسن الله إليكم. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان حين من الدهر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين. وقول ابن عباس رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في فجر الجمعة ألف لام ميم تنزيل في الركعة الأولى وهل أتى على الإنسان في الركعة الثانية، كان يستدل على الاستمرار، لكن هل يفعلها في كل جمعة؟ الأظهر لا، يفعلها في أكثر الجمعة، ولو فعلها الإمام في شهره في جمعتين أو ثلاث وفاخة في جمعة ثانية أو ثالثة لكان مصيبا. وفيه أن السور تسمى بأوائلها كما كان السلف يطلقونها، سورة هل أتى، سورة أتى أمر الله، ألف لام ميم تنزيل، وقالوا تنزيل تمييزا عما قبلها، ألف لام ميم ذلك الكتاب، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، فتسمى السور بأوائلها كما تسمى السور بمواضيعها. وتسميات السور نوعان، وقفي واجتهادي، ولهذا البقرة وآل عمران سماها النبي بذلك، والاجتهادي كتسمية الآن سورة الإسراء لها ثلاثة مسميات، الإسراء سورة سبحان من أول كلمة في أول آيها، وتسمى أيضا بسورة بني إسرائيل لأن الله ذكر من شأنهم فيها في أواخرها ما ذكر، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. نعم. سأل الله إليكم. قال رحمه الله باب ما جاء في التنفل بعد الجمعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعا، وفي رواية فإن عجل بك شيء فصل ركعتين في المسجد وركعتين إذا رجعت، وفي لفظ آخر من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعا. نعم، جب حديث ابن عمر حتى يبينه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما وصف تطوع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته. اللهم صل وسلم عليه. والجمع بين الحديثين، حديث أبي هريرة حديث ابن عمر أنه إذا صلى الراتب بعد الجمعة في المسجد صلىها كم؟ أربعا، ثنتين ثنتين، وإن أخرها حتى يصليها في بيته صلىها كم؟ ثنتين. بهذا تجتمع الأدلة وتأتلف. طيب راتبة الجمعة القبلية كم هي؟ ليس لها راتبة معينة، وإنما يتنفل فيها ما شاء، يتنفل فيها بما فتح الله عليه، ولو جعل قراءته القرآن في تنفله جمع بين حسنيين، بين صلاة متنفلا وبين قراءة القرآن. والناس العوام يجعلون للجمعة راتبة قبلية، لهذا مجرد ما يؤذن الأذان الأول يقوم يتنفلون، هذا خلاف السنة، لأن الجمعة ليس لها راتبة قبلية. الله المستعان. نعم. لا، لأن الأذان الأول يوم الجمعة ما هو من تشريع النبي عليه الصلاة والسلام، وقوله بين كل أذانين صلاة الأذان والإقامة، ولهذا الأذان الأول والأذان التالي بينهن صلاة، ما بينهن صلاة مرتبة بهذا. نعم. صلى الله عليكم. قال وعن السائب من غرائب الأقوال وشواذها من ينكر الأذان الأول يوم الجمعة، ومن فضائع هذه الشواذ قول القائل إنها بدعة ابتدعها عثمان، هذا مو صاحي، هذا مجنون ولا ما يستحي، ينبغي أن يؤدب قبل أن يعلم. إذا قال إنها بدعة تدعها عثمان، نقول يا بزقة، تدعها عثمان رضي الصحابة ببدعته؟ يا فغرة، يبتدعها عثمان ويستمر عليها عمل المسلمين جيلا بعد جيل؟ فبعض الناس ما يبي تعليم، يبي تأديب. تأديب يكفيه، كما أدب عمر رضي الله عنه صبيط بن عسل التميمي، ما راح يناقش، عطاه بالدرة إلى ما أرغى. وهذه تحصل عند بعض الناس توهما منهم في أول حفاوته وعنايته بالسنة وحذره من البدعة، يطري عليه هذا أن هذا أمر أحدثه عثمان. شو نجيب عنه؟ عثمان خليفة راشد، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم هديه وأقره عليه الصحابة. حط بالك لها المعنى، أقره الصحابة عليه، ولي بعد عثمان خلفاء وملوك غيروا الأمر واستمروا عليه. ثالثا، عليه عمل المسلمين. أينك من قول الله جل وعلا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ترى يقول هذا يا أخواني، لأن بدت تظهر لنا مظاهر في قبائح هذه الشذوذ. نعم. سأل الله عليكم. قال وعن السائب بن أخت نمير ابن أخت نمير قال صليت مع معاوية رضي الله عنه الجمعة بالمقصورة، فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت، فلما دخل أرسل إلي فقال لا تعد لما فعلت، إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة فلا تصلها. قال إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، ألا نوصل صلاة حتى نتكلم أو نخرج. يتكلم أو يخرج أي ينتقل عن مكانه، وهذا في الجمعة وفي غيرها. وإنما لما وقعت هذه الواقعة في يوم الجمعة قالها معاوية معلما ابن أخت أبي نمر. والمقصورة هو موضع يقصر على الكبرى يصلون فيه حتى ما يتعب في حراستهم أو يتطالتهم الأيدي أو يشغلهم الناس، هذه تسمى المقصورة. نعم. سأل الله عليكم. قال رحمه الله: باب التغليظ في ترك الجمعة. عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد من بره: لينتهين أقوام عن وجعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين. وهذا الحديث حديث أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم في تحريم التهاون بصلاة الجمعة. لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، جمع جمعة، أو لا يخالفن الله بين قلوبهم، أعوذ بالله، هذا من الضرب على القلوب، أو يختمن على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. ويفسره الحديث الآخر: من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع على قلبه. والمطبوع على قلبه أعوذ بالله المنافق، أو من كان فيه خصال المنافقين. نقف عند هذا الموضع، نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع المتبوع بالعمل الصالح المحقق رضاه سبحانه علينا فلا يسخط علينا أبدا. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشيختنا وولاتنا وجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين. استغفر الله.